بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. تدور قضية الرزق يدا بيد وسواء بسواء مع سنن الله عز وجل في الخلق. فمع قول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، اطمأن الخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم إلى أن أمر الرزق مكفول من الله عز وجل. ولكن انقطاع الرزق عن البعض في الدنيا جعل الناس في حيرة من أمر الرزق. يقولون: أليس الله قد تكفل بأمر الرزق؟ فما بال الرزق قد انقطع؟ والحق أن قول الله عز وجل ويعلم مستقرها ومستودعها يشير إلى أن حقيقة الرزق التي هي مجموع عطاءات الله للعبد هي تتوقف على علمه سبحانه وتعالى بأحوال عبده ظاهرا وباطنا. فالرزق سبب للحياة، والحياة وسيلة للتعرف إلى الله عز وجل وعبادته، وهو الهدف من الخلق. فإذا علم الله عز وجل من عبده استقامة أعطاه أسباب الحياة الطيبة ليعينه على ذلك ويدفعه للإحسان فيه، وقد يعطيه رضا في قلبه وسعادة وشيئا يسيرا من أسباب الحياة، وذلك لعلمه سبحانه أنه لا يثبته إلا ذلك. وإذا علم منه إعراضا وتوليا عن أمره أعطاه أسباب المعالجة التربوية من ضيق ومشقة ومرض ليقيمه على أمره وليدفعه بتلك العقوبات لليقظة والتدارك، وكل ذلك من الرزق. فكما أن المال والسعادة والبنين والأمن والبركة من الرزق، كذلك فإن الجوع والخوف والمرض والعقوبات ونقص الأموال والأنفس والثمرات هي أيضا من الرزق. وتأمل أخي الكريم قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والآمنة هي ما أحاطت بها أسباب الأمن، والمطمئنة هي ما وقع الأمن في قلبها فشعرت بالاطمئنان. فلم يقل الحق عز وجل فكفرت بأنعم الله فقطع الله عنها الرزق مثلا، بل قال فأذاقها الله لباس الجوع. وتأمل قوله تعالى حين قال فأذاقها الله، والذوق هو ما يتعرف به على الطعام والشراب، وهو أظهر الرزق. يعني أنت بتتعرف على الرزق ابتداء من الطعام والشراب بالتذوق. فتأمل اللفظ وكأن الله سبحانه وتعالى يقول فرزقتها أيضا، ولكن انظر إلى رزقي فقد اختلف، أي أن الله استبدل الرزق الأول الذي ناسب أحوال أهل القرية بالرزق الثاني الذي ناسب أحوالهم حين تبدلت أفعالهم. ويبقى بعد ذلك أن نقول أن من الرزق ما يسمى بالرزق الاستدراجي، وهو ما يفتح الله به على بعض الخلق ممن قست قلوبهم وعلم الله فيهم أنهم لا يهتدون، كقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقد أقسم الله عز وجل على كل ذلك فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، صدق الله العظيم.